سلامك فاق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا السلام. يلا تاني معايا سلامك فاق العقول في نوم مش ممكن يزول وصوت شعبك تشوف